فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بعد انقضاء الأيام المعلومات العشر والأيام المعدودات أيام التشريق، وبعد رحيل ذلك الموسم العظيم من مواسم الطاعات والحسنات وموسم الحج والأضحية، فإن ذكر الله باق وإن العبادة باقية وإن أنواع الطاعات التي يقوم بها المسلم باقية، وشهر ذي الحجة لا زال شهر ذي الحجة لا زال فيه النصف، شهر حرام عظيم نصفه انقضى وبقي لدينا النصف، عمل كثير ومبارك والحمد لله وطاعة في إثر طاعة، هكذا ينبغي أن يكون عنوان المؤمن. تحدثنا في آخر درس من دروس منهج السالكين في موضوع الصلاة عن الأمور المكروهة في الصلاة، وذكرنا كراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين، وأن كل ما أشغل الإنسان عن حضور قلبه في الصلاة فإن عليه أن يتخلص منه قبل أن يدخل في الصلاة، وأن من صلى وهناك شيء يشغله فإن صلاة تصح مع الكراهة، وإن كان حاقنا وخشي إن قضى حاجته أن يخرج الوقت فإنه يصلي ولا يترك الصلاة حتى يخرج الوقت. تحدثنا عن كراهة الصلاة بحضرة الطعام، وأنه إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة فيقدم الطعام ولو فاتت صلاة الجماعة، ويشترط في ذلك أن يكون الطعام حاضرا ولا تكون حيلة لإسقاط صلاة الجماعة، فإن لم يحضر الطعام فلا يؤخر الصلاة. ثانيا، أن تكون نفسه تتوق إليه، فلو حضر الطعام لكنه شبعان فيذهب للصلاة ولا كراهة في حقه. ثالثا، أن يكون قادرا على تناوله حسا وشرعا، فلو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا كالصائم أو حسا كالمريض فإنه لا يؤخر الصلاة. هل هناك أمور أخرى مكروهة في الصلاة؟ الجواب نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود. السنة في السجود أن يضع المصلي كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه، لما رواه مسلم رحمه الله عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ويكره للمصلي أن يبسط ذراعيه على الأرض أثناء السجود، لما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. ما معنى اعتدلوا في السجود؟ يعني يكونوا متوسطين بين الافتراش والقبض، وذلك بوضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عنها ومباعدة البطن عن الفخذين، مباعدة البطن عن الفخذين. فالسنة إذن أن يرفع مرفقيه عن الأرض، ما يضع المرفقين على الأرض، وأن يجافي بطنه عن فخذيه. وقوله في الحديث ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، الكلب يضع مرفقيه مع الكفين على الأرض فيضع هذه المنطقة كلها يضعها، ونحن لا نشابه الكلب في الصلاة. وقد جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، السباع تفعل ذلك أيضا. والإمام النووي رحمه الله علق أنه ينبغي للساجد أن يضع كفيه على الأرض ويرفع مرفقيه عن الأرض وعن جنبيه، يعني المرفق يجافي عن الجنب يبعده، وكذلك يرفع عن الأرض بحيث يظهر باطن إبطيه إذا لم يكن مستورا، يعني لو ما كان عليه شيء يغطي فالمطلوب مباعدة تؤدي إلى ظهور باطن الإبط. يعني لو قال واحد المباعدة بأي مقدار، نقول مقدار أن ينكشف باطن الإبط لو ما كان عليك شيء، لو ما كان عليك لباس. هذه الهيئة التي ترونها هذا سجود الكسلان المشابه للكلب في الصلاة بوضع المرفقين على الأرض، هذا وضع مرفقي على الأرض وألصق البطن بالفخذين، وهذا الكلب هكذا يجلس، الكلب يبسط ذراعيه. لكن المطلوب أن الإنسان يرفع المرفقين عن الأرض هكذا ويجافي ما بين البطن والفخذين، يبعد البطن عن الفخذين، وبهذا تكون الصلاة على السنة موافقة لما في الأدلة، وهذا أدب متفق على استحبابه، فلو تركه كان مسيئا مرتكبا مكروها وصلاته، وتصح الصلاة مع الكراهية، وطبعا يفوت أجر السنة. طيب ما هي فوائد هذه الهيئة، يعني رفع المرفقين ومباعدة البطن عن الفخذين؟ أنها أقرب للتواضع وأبلغ في تمكين، وطبعا وأبعد عن الكسل، أقرب إلى التواضع وأبعد عن الكسل وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الصلاة. والشخص اللي يضع يديه هكذا ويتكوم على حاله يعني هيئته تشعر بالتهاون في الصلاة، هيئته تشعر بالتهاون في الصلاة وقلة العناية بها. وكذلك من مكروهات الصلاة ضم اليدين مع الجنبين بحيث أنها تلتصق بالجنبين، والسنة إبعادها عن الجنبين. وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، إذا باعد المرفقين عن الجنبين. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يجنح في سجوده، يجنح إذا تصبح اليدين كالجناحين، يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، حتى يرى وضح إبطيه. فإذا فرج بين يديه يعني بين اليدين والجنبين، ومعنى فرج وسع وفرق، ومعنى جنح من التجنيح باعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه. طيب، هل هناك مكروهات أخرى من مكروهات الصلاة؟ نعم، ومن ذلك أن يصلي الرجل وهو نعسان، وقد روى البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فترت تعلقت، يعني هي تصلي فإذا تعبت تعلقت بالحبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. طبعا هذا صلاة النافلة، قيام الليل. وفي صحيح مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. إذن من أسباب النهي عن الصلاة وهو ناعس أنه قد يعني يدعو على نفسه بدلا من أن يدعو لنفسه. والإمام النووي رحمه الله علق على الحديث، قال: فيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه مما يذهب النعاس، لأنه إذا نام نشط. قال: وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار، لكن لا يخرج فريضة عن وقتها. يعني ما يروح ينام ويخرج الصلاة عن وقتها، لا. وقال هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. والابن حجر رحمه الله علق على قوله: فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه، قال: معنى يسب يدعو على نفسه. والنهي عن الصلاة حال النعاس له علة أخرى. ما هي؟ أن يخطئ في تلاوة القرآن ويقرأ أشياء يدخل بعضها في بعض، وتصبح قراءته ملخبطة. فقد جاء في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. فقوله إذن فلم يدري ما يقول يعني أنه صار لا يفهم ما ينطق به، أو أنه لا يدري لشدة نعاسه ماذا يخرج منه من الكلام، أو لا يقدر على النطق أصلا. لكن الآن السؤال: هل الأمر بالاضطجاع في حال النعاس على سبيل الاستحباب أم الإيجاب؟ الحافظ العراقي رحمه الله قال: ظاهر الأحاديث تقتضي الوجوب. فأما من حيث المعنى، يعني إذا نظرنا إلى العلة، فإن كان النعاس خفيفا بحيث يعلم المصلي الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة فإن صلاته صحيحة، وإن كان بحيث لا يعلم ما أتى به من واجبات، يعني نعاس شديد بحيث هو ما يدري هو الآن يسجد ولا يركع، هو الآن سجد ثنتين ولا ثلاث ولا أربع، لا يدري الآن عاد ماذا يعني ماذا يفعل في الركعة، ولا ماذا يرتب من الأركان، ولا أنه يعني يعي عدد السجدات، ولا طبعا يعي القراءة. قال: إن كان بحيث لا يعلم ما أتى به من الواجبات فصلاته غير صحيحة، فيجب الخروج منها. يعني لو واحد نعس في الصلاة نعاسا لا يدري ما يأتي به من الواجبات، خلاص يجب أن يقطع الصلاة يخرج. ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير الاضطجاع من تبرد بماء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب يعني الاضطجاع. يعني لو واحد قال الحديث يقول إذا نعس فليضطجع، طيب لو واحد خرج من الصلاة لشدة النعاس وغسل وجهه فذهب النوم أو ذهب النعاس، هل يجب أن يضطجع ولا يكفي هذا؟ نقول هو مقصود إذا حصل خلاص، إذا ذهب النعاس يرجع إلى صلاته، يبتدئ صلاته من أولها، لأن المقصود إذهاب النعاس، فإذا حصل بأي وسيلة خلاص حصل المقصود. وإذا لم يجب وإن لم يذهب النعاس إلا بالاضطجاع وجب عليه، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. طيب الآن يعني نرجع مرة أخرى إلى قضية الفريضة، يعني الفريضة لها وقت، وأحيانا واحد مثلا قد يقوم للصلاة وفي نعاس شديد، لكن لو ذهب ينام يذهب الوقت. فنقول الأمر بالاضطجاع لمن كان في وقت سعة ينام حتى يتفرغ للصلاة، لكن أن ينام يخرج الوقت لا. طيب فإذا قال قائل ماذا يفعل؟ نقول يغسل وجهه يتصرف، وبعدين يعني هي الصلاة ركعتان أو ثلاث أو أربع، يعني ما غايتها يعني كم دقيقة أطول، يعني ما يجاوز عشرة، فهذه يعني ممكن إذا غسل وجهه ممكن يصلي يعني يكون في نشاط عشر دقائق يصلي فيها. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال إذا كان في واحد يعني رجل متعب بسبب عمل أو سفر، طبعا هذه أين نلاحظها؟ في مثل الحارس وأصحاب النوبات، العمل أعمال النوبات الليلية، يعني يكون سهران طيلة الليل ويأتي يرجع مثلا قبل الفجر أو على الفجر. فالآن يقول أنا ماني مركز، يعني إيش أسوي؟ نقول إذا دار الأمر بين أنك تصلي نعسان مع الجماعة ولا تصلي وحدك يقظا، نقول إذا كنت تصلي نعسان حيث لا تدري ماذا تقول فتنام حتى لو فاتت الجماعة بين قوسين بشرط أن لا يكون هناك تفريط أصلا، هذا شيء طارئ غلب غير متعمد، يعني ما فعل شيئا وهو يعلم أن يؤدي به إلى هذه الحال لكن حصل، فإنه ينام ليقوم ويصلي في الوقت ولو فاتت الجماعة. أما إذا كان لو نام ذهب الوقت نقول اغسل وجهك واعمل ما تستطيع من الإجراءات التي تمكنك من صلاة تعقلها. ولذلك إذا أصابه النعاس وقد قارب وقت الفريضة على الخروج يصلي على حاله ما أمكنه ويجاهد نفسه ينظر بعد ذلك، إن كان عقلها الحمد لله، ما عقلها يعيدها. وشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال يلزمه يعني لو واحد أصابه النعاس الشديد والوقت يوشك على الخروج، لو نام خرج الوقت، قال الشيخ يلزمه أن يصلي ويعالج الموضوع يلزم أن يجاهد نفسه، يتوضأ ويعتني بالسواك ويفعل ما يعين على محاربة النعاس حتى يصلي فريضته، وليس له عذر بأن ينام، يحارب النعاس حتى يصلي فريضته، يحارب النعاس حتى يصلي فريضته. طيب من مكروهات الصلاة كف الشعر والثوب، وسنتحدث عنها بمشيئة الله في الحلقة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فقوت الروح أرواح المعاني، وليس بأن طعمت وأن شربت.